إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح صفحة 324 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 25 من سورة الأنبياء وبتنتهي بالآية 35 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عمر محمد صلاح. مرحب بيك يا عمر. مرحب بك يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. آمين. ربنا يبارك فيك وفي والديك. آمين آمين. ربنا يحفظك يا رب. طيب احنا معانا آية. السلام عليكم. وعليكم آية السلام جيزة. ورحمة الله وبركاته. أهلا يا آية، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خدي بالك يا ما شاء الله كويس، بس انت بتمد المنفصل مش كده؟ أيوة بتمد المد المنفصل. طيب انا عايز ما نمده، هنمده 4 حركات، واخده بالك؟ يعني اقول ايه؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أطول المد شوية. أعيد الآية تاني. ماشي يلا تيجي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كويس، لكن عشان تستفيدي من الاتصال واستفيدي اللي معانا، أنا ال4 حركات أقول إلا أنا إلا أنا كده. بس والله بس هو آخر مادة عشان النفس مش أكتر. عشان النفس، أنت تاخدي قبل ما تقرأي تاخدي نفس كويس وبعدين تروح تقريها إن شاء الله هتجيبيها. يلا. أبدأ بعدها صح؟ يلا. خلاص قولوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني أنا الصوت بعيد شوية، أنا عايز الصوت يقرب بقى، سواء من عندك ولا من عندنا. يلا. والله التليفون عاودني. اقرأي اقرأي يلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أنا بفخم الراء في ارتضى، أقول إلا لمن فخم راء إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى وهم ارتضى، يعني فرق بين التاء والضاد. أقول إلا لمن ارتضى تضى تضى. إلا لمن ارتضى. أيوة كويس، آية حلو. يلا. ومن يقل منهم إني. طب كملي الآية، قولي إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ليه عدتيها؟ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. صح كده؟ ماشي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. انا عايز الاخفاء، انت كويس لازم اقول لك الحاجات دي قراءتك كويسه، بس خدي بالك من الحاجات دي. اقول ايه؟ كانت رتقا، الغنة مقدارها حركتين، الرتقا ففتقناهما. كانت رتقا ففتقناهما. كويس. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تعرف تقول أفلا مش أفلا، أفلا أفلا عشان لام ألف. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. برضه مد هنا أربعة قول. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. حلو. الخلد، الخلد القلقلة بتاعت الدال، خلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. خلد خلد عشان قلقلة في ما بتكون في الطرف، في الطرف في الاخر الكلمة بتكون ابين في الوقف واوضح. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ايوه. افإن مت فهم الخالدون. كويس. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كويس ممتاز. انت عندك كم سنة؟ 14. جميل كويس. رب انت ختمت ولا لسه؟ لا لسه. طيب شد حيلك انت، تابع معانا كده وشوف الضبط الاحكام ازاي عشان مع الحفظ تكون القراءة متقنة، وربنا يبارك فيك وفي والديك. جزاك الله خير. معانا الاخ محمد سهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. انت فين يا ابن الحلال؟ مع الحمد لله، بس ترند بس الخط مشغول يا ابن الاخوة بيقرا وخط مشغول. طب يلا كمل، انا ما سمعتش حاجة بس كمل. أنا بقول لك برن بعد الخط مشغول. أيوه أيوه بترن. طيب حاول مرة واثنين. الله المستعان. الله المستعان. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي. لما أقول من رسول اسمع معي، أقول من رسول ما فين ال انا حقق الكسر، اقول من رسول وادخل على ادغام اللي هو بغير غنة، اقول مي مش ما، من رسول ما لا بين مكسوره الميم ولا مفتوحه، خدت بالك؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال اتخذ الرحمن ولدا. أيوه. سبحانه بل عباد مكرمون. برضو لما اقول بل عباد، بل عباد فين لان محلها ايه، مكسوره ولا مفتوحه؟ مكسوره. مكسوره. فبرضو اقول بل عباد عي مش بل عباد، عباد دي مش باينه لا مكسوره برضو ولا مفتوحه. خد سبحانه بل عباد مكرمون. أيوة. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أيوة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وممكن أفعل الحي أفلا يؤمن وحقق الهمز يؤمنون أفلا يؤمنون. أيوة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أنا أدي لنفسي يعني نفس، وأنا طالما في علامة وقف وأنا أقف عشان أخذ نفس وأقدر أقول اللي بعدها إيه بقوة، يعني أقول إيه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يبقى أنا الوقف خدت نفس وبرضه هتدي دي جمال للتلاوة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. معرضون. أيوة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أقول كل في فلك يسبحون. الغنة مقدار حركتين، في الإخفاء في الإدغام في الإقلاب، زمن الغنة حركتين، طوله شوية. كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. خد بالك أقول إيه، كل نفس ذائقة الموت والهمس، فخد بالك من الإخفاء الأول. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثاني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معالم رحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، تفضلي. الله يبارك فيك وفي عمرك يا رب، ويبارك فيكم جميعا يا رب. امين امين يا رب، تفضلي. الله يبارك لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ارسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بس ما تبلغيش في العين يعملون دي، لا يعملون يعملون يعملون، جبتها بس بدون ايه تكلف. حاضر. وهم بأمره يعملون، تمام كده؟ حلو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله. خذي بالك. نعم. قل ومن يقل منهم إني إله. ومن يقل منهم إني إله. الياء. حاضر حاضر. إني إله. تمام كده؟ تمام. حاضر. بس كده من الأول طبعا. ولا حاضر. أيوه. لا أنا لا بقول لحضرتك إن هي تتقال كده يعني. حاضر. أيوه ماشي. ماشي حاضر ماشي. لا إله إلا الله. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أو نجزي زي الظا زي الظا زي الظالمين. زي الظا. حاضر. كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا نعم حاضر. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لا معرضون معرضون على طول. معرضون. ايوه. معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار الشمس والقمر. ايوه. كل في فلك يسبحون. خدي بالك. اقول ايه؟ كل معذرة. كل في. اقول كل. شوف البطن الشفه مع اطراف الثنايا وانا بجيب الفاء. كل في فلك يسبحون. حاضر. كل في فلك يسبحون. تمام كده؟ يلا ماشي. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. خفف التفاعل، ما هوش ميا بتفتح، لا اقول ميو يعني الفكين قربيهم شويه، ما تفتحهمش قوي الفكين. والميو ايوه ميو مش ميا، لا ميو قبلك. حاضر. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. كده جميل جدا، اثبتي على كده. الحمد لله، الحمد لله يا رب ان شاء الله، اللهم لك الحمد. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويبارك في عمرك يا شيخ يا رب. اللهم امين، تفضلي. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تمام كده شيخ؟ تمام، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أم ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب. تفضل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال اتخذ الرحمن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. اقول مكرمون دي داخل على الايه، على القاف. مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نجزي الظالمين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، عشان معانا اتصال. ايوه، السلام عليكم. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي كملي. يقول منهم الآية كام؟ الآية كام بعد إذنك؟ الآية 29. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك

الحمد لله. نعم الآية كم معلش يا شيخ؟ نعم الآية كم معلش؟ احنا هنبدأ من الآية 29، ومن يقل منهم إني إله. انت منين يا سعيد؟ انا من مصر مرسى مطروح. نعم انا من مصر مرسى مطروح. مرسى مطروح، اهلا وسهلا، اتفضل اقرا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أفلا، لا هقول أفلا مش أفلا. لاني لم ألف، اسمعني بس عشان الكل يستفيد معانا. اقول افلا مش افلا. افلا اللي كتير بيقول انت اول زي ما انت نطقتها يعني معناه ان لام مفتوحه، لكن احنا عايزين نثبت الالف اللي بعد اللام. اقول افلا، نديله المد الطبيعي بتاعه افلا، همزه استفهاميه دخلت عليه، اقول افلا. نعم افلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قول من قفخم الغنى من قبلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك الله يحفظك. طيب اقرأ كده يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. خد بالك يا عمر، قول ايه؟ قول الا نوحي اليه، تجيب اللي قبلها عشان ما فيش علامه وقف، فما اقولش ايه انه لا اله الا، اقول ايه الا نوحي اليه، ما اجي اكمل. طيب حاجه ثانيه عشان طبعا الناس تستفيد، قول وما ارسلنا من قبلك، ده اخفاء، النون ساكنه بعدها قاف، بنخفي النون عند القاف بس بنفخم الغنه عشان القاف حرف استعلاء، حرف مفخم، فانا بفخم الغنه لان مخرج النون عند حروف الاخفاء بتخرج من الخيشوم مش من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، فاقول من قا من قبلك كده من قبلك من رسول. تمام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. مكرمون. أيوة القاف والمكرمون. مكرمون. حاجة تانية يقول ولدا يعني يقول إيه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كده يشعر السامع إن أنت واقف على هاء ولدا يبقى كان واقف على هاء واخد بالك؟ أنا يعني أبين الألف اللي أنا واقف عليه أديله المد الطبيعي بتاعه أقول ولدا ولدا دا مش ولدا ولدا يبقى كأنه واقف على إيه؟ على هاء خدت بالك؟ هات تاني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا والراء أقول إيه؟ وقالوا اتخذ الرحمن الراء راء راء شوف الراء مفخمة ازاي اقول ايه وقالوا اتخذ هنا برضو في ايه احنا قلنا لسه كنا بنقول اللي لو التقى ساكنين ساكنان وكان اولهما حرف مد بنحذف ايه حرف المد فهنا بنقول وقالوا اتخذ ايه اللي حصل الواو ايه اتحذفت عشان التقاء الساكنين فقولوا وقالوا اتخذ وقالوا اتخذ خدت بالك قولوا وقالوا اتخذ الله وفخم الراء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون عيدا والله ودها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون برضو زي ما قلنا دلوقتي من شوية بل عي العين مكسورة فرق ان انا لان كتير بنطقوا كده يقول بل عباد بل عباد عبا لبن مفتوح على مكسورة لكن احقق الكسر عشان القراءة تكون متقنة اقول بل عي بل عباد مكرمون يلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون برضه اقول ايه لا يسبقونه اللي حصل انت قلت كده بتقول ايه لا يسبقونه فين الياء كتير برضو انت اهو كده قول لا يسبقونه ولا يسبقونه ما يحققش الياء قول لا يا الياء بيانة قول لا يس يا لا يسبقونه بالقول وهم وبرضو الاخفاء هنا ميم ساكنة وبعدها ايه باء فهنا اسمه اخفاء شفوي مش كده فانا اقول ايه وهم الشفتين بيبقى في انفراج يسير بين الشفتين وجبه مع الاخفاء مع الغن حركتين اقول وهم بامره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ماشي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أقول دي ده هنا إظهار تمام النون ساكنة وبعدها خاء دي إظهار أظهر من خشيته لكن هنرجع ورا شوية نقول إيه برضو الياء ولا يشفعون ولا يشفعون لا قل ولا يش يا ولا يشفعون يا وانا احقق الياء لكن ما عومهاش تبقى ضايع كده ولا يشفعون لا ولا يشفعون الا لمن ير افخم الراء لمن يرتضى تضى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من على بالك بالراحة. أنا إيه إحنا عايزين نستفيد واللي بيسمعونا إيه يستفيدوا، واخد بالك؟ أنا دايما أقول للناس إيه، أنا البرنامج عندي برنامج تعليمي، مش ما يطلبه المستمعون، يعني مش أنا إيه، أنا عارفين أنت حلو وحافظ ما شاء الله 21 جزء، ربنا يبارك فيك وفي والديك، لكن احنا عايزين الناس كلها تستفيد. تمام. والا هنخلص الرؤى اللي على الصفحه في دقيقتين لو احنا هنسمع الصوت، لكن المقصد ان احنا بنتعلم كل حرف طالع ازاي، كل كلمه طالعه ازاي، عشان انت تستفيد واللي بيسمعونا ايه يستفيدوا. فهنا اقول ايه، ولا يشفعونا، ولا يشفعون، ولا يشفعون، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، الا لمن ارتضى. افخم الراء وافصل بين التاء والضاد، ما قلت ضاء وادخلهم الاثنين مع بعض، اقول الا لمن ارتضى، تضى، تا، تضى. شوف التاء مرققه والضاد ايه، بس حركه سريعه من غير ما انا ايه اكسرها كده. تعرف تجيبها تاني؟ تمام. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انت نطقت يا انت قلت لمن ارتضى حلو كويس، وتبقى صعب على بعض الناس، لكن ما قول من خشيته، هنا اظهار من خشيته على طول، ما فيش ايه غنى هنا، لان النون دي الخاء دي من حروف الحلق، وهي ايه والنون من طرف اللسان، فالبعد المخرج خلانا لازم نصغر النون عند الايه عند الخاء، فاقول من خشيتي، من خشيتي. خدت بالك يا عمر؟ يلا. وهم من خشيته انت حافظها على كده على فكره، فمعلقه معاك. من خشيتي دي لا، حاول تضيعها خالص. من خشيتي ده اظهار. وهم من خشيته مشفقون. أيوة جميل. ومن يقل منهم إني إله من دونه. طب قل لي لو قلت ومن يقل، احنا عملنا هنا ايه؟ ومن كسرنا اللي ما خلناش فيها كأننا نطقنا ومن يعني الحكم تسمى ايه؟ ومن يقل هنا إضغام. إضغام جميل، إضغام بقلنا. فأقول هنا ايه الغنة مقدارها كام، يعني الزمن بتاع دي حركتين، فأقول ايه ومن يقل، ما اكتفيش اقول ومن يقل منهم كده اضغن من غير غنة، لا لازم ادي الغنة ايه غنة حركتين، زمن الغنة حركتين، اقول ايه ومن، شوف مدة الغنة، ومن يقل منهم إني إله وهنا إدغام برضو، لأن إله ده تنوين، النون اللي بنطقها ومش بتتكتب بنضمها في الميم إدغام بغنة برضو، فأقول إلههم إلههم برضو الغنة إيه حركتين أهي، بصبر أطولها شوية، فقول ومن يقل منهم إني، قول يا إني إلههم كده، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. حلو، بس انا عايز افصل بين الاثنين، البراعه ان انا اخلص المرقق من المفخم كده، اقول ايه كذلك نجزي ذي الظا، برضه هنا في حذف ايه حرف المد الياء عشان تقال ساكنين، حرف المد الياء ساكنه هي وما قبلها مكسور وبعدها ايه الساكن اللي بعدها اللام، واخد بالك؟ نجزي الظالمين، فهنا اللام بعدها ساكنه وان كانت مضغمه في الظاء بعدها، فهنا اقول ايه هطلع من ازاي نجزي ذي الظا، يبقى ايه الياء ايه وقعت، الياء اتحذفت. بقول القاعده تاني عشان اللي معايا يستفيدوا، هنا لو التقى ساكنين وكان اولهما حرف مد حذف حرف المد، فهنا التقى الساكنين اولهما حرف مد ناجي زي زي الظا، خدت بالك؟ يلا كذلك نجزي الظالمين. برافو كويس. يلا اولم ير الذين كفروا أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. فخم الراء عشان مفتوحة. رتقا. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت والأرض ك والأرض، شوف الراء بينها ما كلهاش عشان افخمها اروح واكلها او اهرب من التكرير اضيعها. لا اقول ايه والارض ك والارض، شوف الراء بينها بدون تكرير، والارض كانت رتقا والارض كانت رتقا، بس كده الاول عشان المعنى ماشي. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. احنا عملنا هنا ايه؟ يقول ففتاق، القاف هنا ساكنة فانا قلقلها الحروف اللي عارف حروف القلقلة هي ايه؟ قطب جد. قطب جد، جميل. خمس حروف. امتى نقلقلها؟ لما تكون ساكنة. فهنا اقول ففتاق ففتقناهما، ففتق يحصل ايه؟ اضطراب في المخرج والقلقله قريبه الفتح، ففتق ففتقناهما، خدت بالك؟ يلا عيدها عيدها. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. حلو. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. خد بالك أفل ما قول على الواف أقول أفلا يؤمنون. ناخد بالنا، وبرضه أنا بقول لك للمتابعين لازم عشان كل يستفيد، في كتير بيجي ينطقوا الحرف المد اللي هو في العرض السكون الواو ينطقوا يطلعوا من الخشوم، والمخرج الواو متحركه منين؟ من الشفتين، عليها مخرجين من الجوف الواو الماديه ومن الشفتين، يعني ايه بس ليه يكون ايه بانفتاح الشفتين، فهنا ما ينفعش ادخلها اطلعها من الخشوم، فبقول ايه كتير بيقول افلا يؤمنون تطلع من الخشوم، ده غلط، ثبت السكة بتاعتها راحت فين؟ على الخيشوم، ده غلط. اقول افلا يؤمنون نون نون نون واو هي من هنا من الشفتين، لكن اقول افلا يؤمنون لا. يلا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. أيوة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أفلا يؤمنون. أفلا أفلا يؤمنون. أفلا أفلا أفلا أفلا أفلا أفلا يؤمنون. أيوة كده، برافو عليك. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يهتدون الهاء عشان يهتدون. ايوه كده، جميل، انت حلو يا عمر، بس لازم احنا نقول الاحكام ما ينفعش. تمام. صح. يلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. حلو. وهم عن اياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. حلو.